قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. وليس هذا خاصا بالسلطان، إذا استقبل شخص من الأشخاص من الناس عظم فذبح من أجله حينما يطلع عليهم يذبحونه تعظيما له وتقربا له، فهذا هذه الذبيحة مما أهل به لغير الله، وذابحها بذلك إن كان مسلما فإنه يكون مرتد بهذا الفعل، وذبيحته تكون حرام لأنها مثل ما سبق اجتمع فيها مانعان: الأول أنها مما أهل به لغير الله، وقد نهانا ربنا جل وعلا أن نأكل مما أهل به لغيره، والثاني أنها ذبيحة مرتد لأنه ارتد بهذا الفعل. نعم. وقوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا إذا كان سبب، أما إذا كان بالفعل والمواجهة فهو أعظم، أعظم مما إذا كان متسببا في شتمهما، ومعلوم أن هذا يكون مضادا لقول الله جل وعلا وأمره في بر الوالدين والإحسان إليهما، يضع الإساءة، بل بليغ الإساءة، بليغ الإساءة يضعها موضع الإحسان، فمثل هذا استحق اللعن من الله جل وعلا. لعن الله من لعن والديه، وسواء كان الوالد أب مباشر أو جد، وإن على وإن كان جد جد الجد، وكذلك الأم، إن كان أمي أمي أمي أم، وإن كان بعيدا فهو من الوالدين، فلا يجوز أن يكون الإنسان سببا للعنه بفعله الذي يفعله، فإن فعل ذلك فإنه يكون ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لعن الله من آوى محدثا، أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. وآوى بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله: ولعن الله المحدث. محدث ومحدث متلازمان، إذا أحدث الإنسان بمعنى أنه فعل المعصية التي نهي عنها فيسمى محدثا سواء ارتكب حدا من الحدود التي حرمها الله أو ارتكب جريمة في حق غيره بأن أخذ ماله أو استطال عرضه أو بهته بالكذب والزور تكلم فيه بما ليس فيه أو غير ذلك، يعني سواء تعلق بحق الله الذي بين الإنسان وبين ربه فقط أو تعلق بحق الآخرين، فكله يصدق عليه أنه محدث لأنه جاء بخلاف الشرع، والمحدث فعل الحدث، فمنه من المحدث صار المحدث، فيكون الأمر ملازما لذلك. ولكن إذا وجد من الناس من يرضى بفعله ويناصره عليه ويحول بينه وبين الإنكار عليه أو إقامة الحد أو أخذ الحق منه، فيكون هذا الذي فعل هذا مؤويا له وناصرا له، وربما كان هو الذي يفعل هذا الفعل ذنبه وجرمه أعظم من الذي أحدث الحدث، يكون أولى باللعن. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أرضه ضاده، وإذا كان يضاده فهو يحاربه، والمحارب لله جل وعلا يكون من أبعد الناس عنه تعالى وتقدس. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. فالمقصود أن رواية الفتح ورواية الكسر متلازمان، يلزم من هذا هذا، يعني الحدث والمحدث كلاهما داخل في واحد منهما، سواء رويناه بالفتح أو رويناه بالكسر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم أي علامات حدودها، قال أبو السعادات في النهاية في مادة تخم: ملعون من غير تخوم الأرض أي معالمها وحدودها وحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: ويروى تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. تخوم الأرض، الشيء الذي يجعل علامة للاهتداء به، سواء كان موضوعا علامة على الطريق الذي يسار فيه أو علامة على أن ملك فلان ينتهي إلى هذا أو أن هذا يفصل ملك هذا من هذا، وكل هذا داخل في تغيير منار الأرض، وكله منار، لأن المنار هو الذي يستنار به ويهتدى به، سواء في السير أو في معرفة الحق حق هذا من هذا، يستنار بذلك ويعرف. ومن ذلك مثل ما سبق، بل هو أولى وأعظم معالم الشرع، ومن يقوم ببيانها وإيضاحها للناس ودعوة الناس إليها وتغيير ذلك هو الحيلولة بين من يفعل ذلك وبين أن يستفيد الناس منه ويقوم بما يجب عليه، لأن هذا واجب على كل أحد. كل من وجب عليه، كل من علم علما وجب عليه أن يبينه لعباد الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتبليغ، والله جل وعلا يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يكون لهم نصيب من طريقته ودعوته للناس وإلى توحيد الله جل وعلا. فالتغيير في دين الله أعظم من التغيير في الحقوق المعينة. وسبق أن قلنا إن هذا أيضا يدخل فيه ما يفعله بعض الفسقة الذين قد يتولون شيئا من معالم الأرض أو من وثائقها التي توثق بها، كالصكوك والمواثيق التي يكون فيها التحديد والإشهاد والإثبات، فربما تسول لبعض الفسقة نفوسهم بأن يغيروها في الكتابة تقليلا أو تكثيرا أو إزالة أو إخفاء، يخفون هذا مثلا أو يمزقونه لأجل أن ينفعوا غيرهم أو ينتفعوهم. فهذا أيضا من تغيير علامات الأرض ومنالها، فهم داخلون في اللعنة في من لعنوا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مثل هذا فإنها تعم كل ما يدخل فيها من المنهيات والتي تخالف الشرع، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعطي جوامع الكلمة. نعم. قال: وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز واختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما هو هذا؟ يعني اختاره رجل وهذا اختاره رجل أو رجلين، ولكن عادة العلماء أنهم يذكرون جزئيات فقط، وإلا في المسألة معروفة ومشهورة، والذين تكلموا فيها كثير، لا واحد ولا اثنين ولا عشرة، كثيرون جدا. ولكن هكذا كانت عادة العلماء، فإنهم يشيرون إلى رؤوس المسائل فقط، ثم على الطالب طالب العلم أن يبحث عن ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. هذا من الأمور العجيبة، كيف يعني حيوان من أخص الحيوانات وأحقرها يكون سببا لدخول الرجل في النار ويكون سببا لدخول الآخر في الجنة. هذا يستغرب إذا سمع، ولكن إذا ذكر حديث كله تبين أن المراد بذلك أعمال القلوب وليست أعمال الجوارح، فإنه يدل على أن العمل مبناه على ما يطر في القلب وما يقصده الإنسان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، ورواه أبو نعيم في الحلية وغيرهما، وجاء مرفوعا كما في كتاب الزهد عن طارق، وقد اختلف في صحبته، والصواب أنه صحابي، واختلف في سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو داود وغيره إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه، فإذا كان قد رآه فهو صحابي، وإذا كان لم يسمع فيكون الحديث حديثه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة لا خلاف في قبولها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول لتعديل الله إياهم، فإن الله تولى تعديلهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بحاجة إلى نظر الناس إليه، فيجب قبول قول الله جل وعلا. ويجب أيضا أن يعرف الإنسان الميزة التي امتازوا بها عن غيرهم، وهي كونهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وتلقوا العلم والإيمان منه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كونهم جاهدوا معه وأتمروا بأمره وامتثلوا ما أمرهم به، بل أصبحوا يتسابقون في طاعته ويتفانون في ذلك. ثم إن هذا فيما يظهر أنه في بني إسرائيل، والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عنهم، وبنو إسرائيل كانت فيهم عجائب، وهذا الحديث ذكر لبيان عظم التوحيد وعظم حق الله جل وعلا وعظم قدر الشرك، وأنه وإن كان العمل فيما يقدمه العامل غير مقصود وغير مراد وغير منتفع به، وإنما يقصد عمل القلب الذي انطوى عليه ونيته التي نواها، لأنه أي شيء ينتفع أصحاب هذا الصنم بتقريب الذباب، لا هم ولا صنمهم ينتفع، وإنما قصدوا بذلك العمل القلبي، النية التي تكون في القلب. أما الذباب فهو تافه لا قيمة له ولا أحد يريده. هذا مما يدل على أن أعمال القلوب حتى عند الكفرة الفجرة المشركين هي المقصودة والمرادة، وإذا وافق الجوارح وافقت ما في القلب فهذا أمر آخر، وقد يكون ظاهر العمل مخالفا لما في القلب. ففي هذا الحديث أن هؤلاء القوم الذين لهم صنم، والصنم مثل ما سبق هو ما كان منحوتا على صورة أو مصورا على صورة مجسدة كصورة إنسان أو صورة حيوان، والوثن ما كان على خلاف ذلك كالقبر مثلا والشجرة والبناء والحجر إذا قصد بالعبادة يكون وثنا. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأخبر أنه لو عبد لصار وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكذلك القبور التي تعبد، وليس معنى عبادة القبور أن يأتي الإنسان ويضع جبهته عليها ساجدا ويزعم أن صاحب القبر له شركة في السماوات والأرض مع الله، أو أنه يحيي ويميت، فإن هذا لا يعتقده مشرك من المشركين السابقين. وإنما عبادتهم لأصحاب القبور بأنهم يزعمون أنهم يشفعون لهم إذا طلبوا الشفاعة منهم، يشفعون عند الله بدون إذنه. ولو مثلا دعاهم وقال اشفعوا لي بإذن الله، يكون هذا شرك من الشرك الأكبر، لأن الشفاعة تطلب من الله. المقصود أن الوثن يطلق على ما لا صورة له إذا كان معبودا، والصنم يطلق على ما كان مصورا على شكل إنسان أو حيوان أو ما أشبه ذلك، وقد يطلق واحد على الآخر، وسمى الصنم وثنا والوثن صنما، فهي إطلاقات تتعاقب. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك. على كل حال هذا الكلام في اللغة، وإذا جاء في القرآن ما يدل على أن الوثن يسمى صنما والصنم يسمى وثنا، فالقرآن جاء باللغة العربية، هذا دليل على أن ذلك موجود في اللغة التي جاء بها كتاب الله جل وعلا. ثم إن هؤلاء الظلمة ما كان لهذا الإنسان مخلص من العبور إلا بأن يقدم لصنمهم الذي يدعون إليه القربان، فظن أنه إذا قال ليس عندي شيء أقربه أنه يتخلص بذلك. قالوا له قرب ولو ذباب، يعني أرادوا منه صورة التقريب، الصورة صورة الفعل، وإلا فالذباب لا فائدة فيه، فأرادوا صورة الفعل الذي يقصد منه عمل القلب، يعني العبادة القلبية، ورضوا بهذا ففعل بذلك تخلصا منه. وظاهر الحديث يدل على أنه كان مسلما، أنه كان مسلم، إذ لو لم يكن مسلم ما حسن أن يقال دخل النار في ذباب، أن يقال دخل بكفره، كفر سابق لذلك، وإنما جعل دخوله النار بسبب هذا الفعل. فدل هذا على عظم الشرك، وأنه وإن كان قليلا يعني مرة واحدة ثم مات عليه أنه يكون من أهل النار. وقد مضى في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا مثله. ثم فيه أن أهل الإيمان وأهل التوحيد يعرفون قدر الشرك وقدر التوحيد، فلهذا صبر على القتل وعلى إزهاق نفسه وأن لا يقرب ذبابا، وإن كان بإمكانه أن يقرب في الظاهر وقلبه يكون عابدا لله، وإنما يتخلص في الظاهر فقط، وقد جاء أن مثل هذا يكون معذورا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فيمكنه هذا، ولكنه صبر على الموت وعلى القتل لعظم قدر الشرك عنده، فاختار أن يقتل ولا يكون فعله موافقا للشرك ولو في الصورة الظاهرة فقط، وإن كان قلبه ما حد له سلطة عليه، فيستطيع أن يوافقهم في الظاهر وهو في الباطن يلعنهم ويشتمهم ويكفر بعبادة إلههم، يستطيع أن يفعل ذلك، إلا أنه صبر لأنه يعلم عظم الشرك عند الله جل وعلا ويعلم عظم الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا، ولهذا جازاه ربه جل وعلا بأن أدخله الجنة. وقد يكون هنا سؤال يسأل: أليس مأذونا لمثل هذا أن يوافق في الظاهر؟ قل نعم مأذون، ولكن ليس لازما له، لا يلزمه، يعني لا يلزم أن يوافقهم في الظاهر وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، بل إذا صبر فهو أفضل. وإذا كان في من كان قبلنا في الظاهر أنه ليس من دينهم العفو عن الإكراه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي، فيما يروى عنه: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقوله لأمتي يدل على أن هذا لم يعفى لغيرهم، وإنما هذا من خصائصهم، وهذه الأمة لها خصائص لا توجد في من كان قبلهم كما هو معروف من عند أهل العلم ومن طلب ذلك، وهو ظاهر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذا أن يبين عظم الشرك وكذلك عظم ثواب التوحيد، وكذلك أن يبين عظم قدر الشرك في قلوب عباد الله المؤمنين الذين عرفوا قدر الله وعظموه قدر تعظيمه، فيصبر على القتل وإن كان بإمكانه أن يتخلص بدون أن يكون مشركا، إلا أنه اختار أن يموت ولا يوافقهم ولو في صورة الفعل الظاهرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث: وطارق بن شهاب هو البجري الأحمس أبو عبد الله تجري الأحمسي بجري الأحمسي أبو عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. قال البغوي رحمه الله: نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. الصحابي على القول المختار تعريفه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولا يلزم أن يروي عنه، من لقيه أو من رآه مؤمنا به ومات على ذلك. فإنه يكون صحابيا خرج من رآه الذين كانوا في زمنه وآمنوا ولكنهم لم يلقوا ولم يشاهدوا، فمثل هؤلاء ليسوا من الصحابة، ليسوا صحابة. وهذا الذي يقال فيه أنه مخضرم، يعني أنه أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بقوله مؤمنا به الذين يلقونه وهم غير مؤمنين به فلا يكونوا صحابة، خرج بقوله ومات على ذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد. مثل هذا ما وقع في الصحابة إلا لواحد أو اثنين فقط، وواحد رجع وواحد مات كافرا. وكذلك يروى أيضا في حديث ضعيف ثالث لهم ثالث، فلهذا يكون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به يكون من الصحابة، وقد رآه خلق كثير، ولا سيما في حجة الوداع التي حجها قد كانوا كثير جدا. ولهذا قال أبو زرعة إن الصحابة الذين توفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 300,000، مع أن الذين سجلوا وحاول العلماء معرفة أسمائهم ما زادوا عن 12,000، لكن ما هو كل الصحابة لهم أحاديث جاءت وعرفت أسماءهم، فهم كثيرون جدا. نعم. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله. وقوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير، الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار. وقوله يعني في هذه سببية، دخل رجل النار في ذباب، في هذه سببية، فهذا دليل على أن في تأتي للسبب ليس للجر فقط، بل تأتي تكون للسبب وتسمى سببية. ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح، دخلت امرأة النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، وهذا مثلها. وهذه إلا دخلت النار بسبب الهرة، إنها ربطتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيتها في النار والهرة تخمش وجهها بسبب ذلك. فالمقصود أن في تأتي للسبب، تكون هنا سببية. قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق عليه الوثن كما مر. وقوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد، ولا يتعداه أحد حتى يقضي. الوثن في الواقع كل ما صد عن عبادة الله فهو وثن، كل ما صد عن عبادة الله فهو وثن، ويطلق عليه أنه طاغوت. والوثن قد يكون مجسدا وقد يكون معنى، قد يكون معنى من المعاني، مثل قد يكون مال وقد يكون شخص وقد يكون رئاسة وقد يكون مثلا لعبة أو شيء يتعلق به قلبه حتى يترك من أجله عبادة الله ويصبح هذا الشيء مستول على قلبه، هو الذي يحبه ويعمل من أجله، لأن الإنسان خلق لعبادة الله، فكل ما صده عن هذه العبادة يكون ذلك الصاد له وثن عبدا. ولهذا ولتمام عدل الله وحكمته جل وعلا، إذا جمع الناس يوم القيامة وقاموا لرب العالمين في اليوم الشديد المهول الذي حذرنا منه وحذر المطفف، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم إيش يبعثون؟ لمتى؟ ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس، الناس ليسوا جلوس، لا يحصل لهم الجلوس، كل واحد واقف على رجليه ولا يجد إلا موطئ قدميه. وقوف 1000 سنة، 1000 سنة يقف الإنسان، لا طعام ولا ظل ولا شراب. هذا هو اليوم العظيم. إذا كان ذلك اليوم، ثم أراد الله جل وعلا رحمته، أراد أن يقضي بينهم، يلهم بعضهم بأن يطلبوا من الرسل أن يتقدموا إلى الله بالشفاعة. الرسل معهم موجودون في ذلك الموقف، يمكن مكالمتهم ومخاطبتهم. ولهذا يقول بعضهم لبعض: من أولى بذلك من أبيكم آدم الذي خلقها الله بيديه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته؟ فيذهبون إليه، يذهبون إلى آدم ويقول: يا آدم، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ وليس معنى ذلك الناس كلهم يذهبون إليه، لا، أيلزم فيعتذر، يقول: ما أستطيع، لست هناكم، يعني لست كما تظنون، أنا أخاف على نفسي، يا ليتني أنجو. الأمر شديد جدا، فيرسلهم، يقول: ولكن اذهبوا إلى أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، اذهبوا إلى نوح، فإن الله سماه عبدا شكورا. يذهبون إليه ويعتذر لهم، يرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، إلى أن يأتوا إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. ماذا يصنع؟ قولوا صلوات الله وسلامه عليه: فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ساجدا، ويفتح علي من الدعاء والمحامد والثناء ما الله به عليم. ثم بعد ذلك يقال: ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول له اشفع ما يشفع، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا في أحد. فيشفع ليأتي ليفصل بين عباده فقط، هذه الشفاعة الكبرى، للفصل، ليقضي بينهم ويريحهم من هذا الموقف. فيأتي ويخاطبهم جل وعلا ويقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ هذا المقصود، هذا الشاهد هنا. الجواب إيش؟ يقولون: لا، الجواب لا بد منه ببلع، أن هذا هو العدل. عند ذلك كل من كان يعبد شيئا يؤتى بذلك الشيء في هذا الموقف، يؤتى به على صورته وهيئته وحالته التي كان يعبده في الدنيا. فإن كان المعبود من عباد الله المؤمنين جاء بشيطان على صورته، شيطان، لأن الشيطان هو الذي زين له ذلك ودعاه إليه. ثم بعد هذا يقال لهم اتبعوهم، اتبعوا معبوداتكم. تبعونهم إلى أين؟ يتبعونهم إلى جهنم، فيكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هؤلاء ما يحتاج إلى محاسبة، ما يحاسبون. لماذا؟ لأنهم مشركون وكفرة، ما يقام لهم يوم القيامة وزنا. ثم يبقى الذين يحاسبون وهم المخلطون، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيء. مقابل أولئك الذين يذهب بهم إلى جهنم بلا حساب، يقابلهم طوائف من المؤمنين يذهب بهم إلى الجنة بلا حساب، كما مر معنا سابقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فيبقى الذين يحاسبون، هؤلاء هم الذين يقضى بينهم بالحساب والموازنة، كما جاء تفصيل ذلك مبينا موضحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله قالوا له قرب ولو ذبابا إلى آخره، هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار، كما قال تعالى أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه. وقوله قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب إلى آخره، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى إن صلاتي ونسكي. المسألة الثانية تفسير قوله فصلي لربك وانحر. المسألة الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. المسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. الخامسة بداءة من لعن بلعن من ذبح لغير الله، أن لعن أن الذابح لغير الله أعظم مما ذكر بعده، يعني الذبح لغير الله أعظم من لعن الوالدين، وأعظم من تغيير منار الأرض، وأعظم من إيواء المحدث. هذا المقصود، هذا مقصوده بكونه بدأ به لأنه يبدأ بما هو أعظم. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. يعني هذا نوع، هذا فرد من أفراد الإيواء، وإلا فالإيواء أنواع كثيرة منها هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قول رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى. هذا من وسائل الشرك التي يجب أن تمنع، وليس ذلك شركا ولكنه وسيلة قد يوصل إلى الشرك. لأنه يكون فيه المشابهة، مشابهة المشركين، وفيه أيضا بعث لمن كان يذبح في هذا المكان أن يذبح فيه. والمؤلف رحمه الله تعالى أدرك أهل وقته، كانوا يذبحون للجن ويضعون ويجعلون مكانا في البيت معينا يذبح فيه للجن إذا أرادوا مثلا أن يخلصوا من تلبس به الجن، والجن يتسلطون عليهم بذلك، وهذا من الشرك. فهو أراد أن ينبه على هذا، أنه لو قدر أن هذا المكان بعدما تاب الإنسان وأخلص دينه لله، وقد علم أن هذا المكان يذبح فيه لغير الله، أنه لا يجوز الذبح فيه لأمرين. الأمر الأول أنه وسيلة إلى الشرك، والأمر الثاني أنه مشابهة للمشركين. واستدل على هذا بالنصوص التي سيذكرها من كتاب الله جل وعلا وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية كما هو معلوم عند المفسرين أنها نزلت في شأن مسجد الضرار، ومسجد الضرار مسجد بناه المنافقون الذين يريدون الصد عن سبيل الله ومقاومة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في قرب مسجد قباء قريبا منه، وكان هذا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بأمر أبي عامر الفاسق الذي كان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للخروج إلى تبوك، غزوة تبوك، فقالوا يورون الناس أنهم يريدون خيرا ويلبسون على المؤمنين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد بنينا مسجدا للمريض أو لليلة المطيرة أو الباردة لئلا يشق عليهم الذهاب إلى مسجد قباء، فنريد أن تأتي إلينا فتصلي فيه. فقال: نحن على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما رجع من تبوك وبقي على المدينة يوم نزل القرآن في شأنه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين ممن كانوا قريبا منه، يعني دورهم كانت قريبا من هذا المسجد، أن يذهبوا إليه ويحرقوه على من فيه. فذهبوا سراعا، فصار بعضهم يجمع الحطب وبعضهم يأتي بالنيران، فحرقوه. والله جل وعلا يقول: لا تقم فيه أبدا. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قام فيه فإنما يقوم مصليا لله، عابدا لله، مخلصا لله جل وعلا، ومع ذلك نهاه أن يقوم فيه. فصار القياس أنه لو كان هناك مكان يذبح فيه لغير الله، فإنه لا يجوز للذي يذبح لله مخلصا أن يذبح فيه لئلا يشابه أولئك، ولأنه صار مكان معصية. فالاستدلال بهذه الآية من باب القياس، وهو قياس واضح وجلي، حيث إن الله جل وعلا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المسجد الذي بني على الفساد وعلى المضارة بالإسلام وأهله، فصار مكان معصية، أن يقوم فيه مطيعا لله مصليا لله. وأما قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا المقصود به مسجد قباء، فإنه هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فإن الذي خطه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناه المؤمنون متقين لله جل وعلا، مطيعين له، متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا جاء في المسند وفي صحيح ابن حبان وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن الثناء عليكم في قصة مسجدكم، فما هذه الطهارة التي تتطهرون؟ قالوا: ما هو والله يا رسول الله إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، فكانوا يغسلون أدبارهم بعد قضاء الحاجة، فرأيناهم ففعلنا مثل فعلهم. فقال: هو ذاك فعليكم، يعني إلزموا هذا. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلين تماريا في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو مسجدي هذا، فإن هذا يكون من باب الأولى ما دام مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون فيه ذلك، أولى وأحرى. فلا ينافي ما ذكر من أن القصة في مسجد قباء، لأن المضار فيه، مسجد الضرار بجواره، فالسياق وسبب النزول واضح في ذلك. وقوله والله يحب المطهرين فيه دليل على إثبات محبة الله جل وعلا، وأنه يحب المتنزه من القاذورات من النجسات، كما أنه يحب المتنزه من أرجاس الذنوب، لأن الذنوب نجاسات معنوية، والنجاسات المعنوية أعظم ضررا من النجاسة الحسية. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره على هذه الآية: فيه دليل على استحباب الصلاة مع الصالحين وأهل الطهارة والنظافة، لأن الله جل وعلا أثنى على هؤلاء، ومن أثنى الله جل وعلا عليهم فإنه يكون محبا لهم جل وعلا. والدليل الذي استدل به المؤلف على هذا كما قلنا من باب القياس وهو واضح. نعم. قال الشارح: قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. إذا كانت نافية فهي تتضمن النهي، وقد يكون النفي الذي يتضمنه النهي أبلغ، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءهم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم. هذه ما تصلح أن تكون ناهية، وإنما هي نافية، ومع ذلك تكون أبلغ، كما قال أهل البيان: أبلغ من النهي. نعم. قال: قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعا لكلمة المسلمين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يزور مسجد قباء كل سبت، يزوره ماشيا وراكبا، وقد جاء الترغيب في ذلك، وقال: من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما اعتمر، كأنما أتى بعمرة. وهذا أمر ينبغي أن ينتهز، أمره الذي يكون يأتي بعمرة، العمرة هي الحج الأصغر، والحج بنوعي الأصغر والأكبر، أمره عند الله جل وعلا فضيل وكبير. الرسول يشبه من يفعل هذا لمن ذهب إلى بيت الله الحرام وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة وحلق رأسه تقربا إلى الله جل وعلا. وقد جاء أن من فعل ذلك مخلصا لله أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا امتثال لأمر الله جل وعلا، حيث قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ويستدل بهذه الآية وقصة مسجد الضرار على أن الأماكن تكتسب الآثار السيئة بالمعاصي، فتكون مبغضة إلى الله، وتكون محل معصية، والجلوس فيها وكذلك السكون فيها يكون ممنوعا. ولهذا السبب كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بوادي محسر أسرع وأمر بالسرعة، لأن وادي محسر الذي بين مزدلفة ومنى محل للعقوبة، هو المكان الذي أنزل الله جل وعلا فيه العذاب على أصحاب الفيل. وكذلك لما ذهب إلى تبوك ومر بديار ثمود نهى أصحابه أن يستقوا من الماء، ومن سبقه وأخذ ماء وعجن به أمر أن يعلف العجين البهائم وأن لا يؤكل، وأمرهم أن يأخذوا الماء من بئر الناقة فقط، ونهاهم أن يدخلوا تلك المساكن، وقال: لا أحد يدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن يكون باكيا لئلا يصيبه ما أصابهم. فهذا يدل على أن الأماكن مكن الغضب والمعاصي تكتسب آثارا من الغضب والمعصية تبقى فيه. ولهذا قال العلماء: لا يجوز سكن هذه البلاد، لهذا الحديث لا يجوز أن تسكن، فإنه يخشى لمن سكنها أن يصيبه ما أصاب أولئك، سواء من الأمر الظاهر الحسي أو الأمر المعنوي الذي قام فيهم من قسوة القلوب والبعد عن الله جل وعلا واكتساب المآثم والمعاصي، حتى يكون مثل أولئك الذين كذبوا الرسل. ومكان هذا المسجد الذي يمسج الضرار يأخذ هذا الحكم، يكون النهي فيه مؤبدا، ولهذا قال لا تقم فيه أبدا، لأنه اكتسب الأثر السيء من آثار معصية أولئك. وكذلك محل الطواغيت الأصنام ونحوها، ولا يعترض على هذا بما وقع في قصة اللات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل الطائف مسلمين اشترطوا في ما اشترطوا عليه أولا أن تبقى لهم اللات سنتين فأبى، ثم قالوا سنة فأبى، فقالوا إذن أنت تتولى هدمها لا نتولاها نحن، فقال نعم، فأرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها، ثم بنى مكانها مسجدا وهو مسجد ابن عباس المعروف اليوم إلى الآن، كان مكان اللات هو هذا المكان، فلا يقال إن هذا يعارض ما سبق، لأن هذا المصلحة اقتضت ذلك، لأنه لو تركت ترك مكانها أوشك أن تبعث مرة أخرى، فلما جعل مكانها المسجد نسيت ونسي مكانها وأصبح لا يعرفه إلا أهل العلم، فهذا اقتضت المصلحة الدينية عدم تركه وهجره أن يكون محلها مسجد، والمحل اللات هو محل المنارة وليس قلب المسجد. قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مسجدي هذا، رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة. قوله وإرصادا لمن حارب الله، المقصود بهذا الذي يرصد له هو أبو عامر الفاسق، فإنه خرج مغاضبا ومتوعدا ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم والله لأملأنها عليك خيلا فذهب إلى هرقل وطلب منه أن يمده بجيش ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله الله هناك، فمات بغيظه. والذين كانوا ينتظرونه في هذا المسجد أمرهم أن يبنوا هذا المسجد حتى يكون محلا لإرسال الرسائل، إذا أرسل رسالة أو رسولا يكون قاصدا لهذا المسجد يتلقون رسائله وأوامره من هذا المسجد. فهذا معنى قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وأما كونهم يحلفون إنهم ما أرادوا به إلا الحسنى فهذا شأن المنافقين، يعتمدون على الحلف والكذب ويسترون ما أعمالهم بالكذب تزوير والحلف كاذبين، وهم يعلمون قطعا أنهم كاذبون. وقد أخبر الله جل وعلا أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يصنعون هذا الصنيع لله جل وعلا، يحلفون له يحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون كأمرهم في الدنيا. وذلك أن الإنسان يبعث على الحالة التي مات عليها، فمن مات على حالة في هذه الدنيا بعث عليها، حتى في الصفة التي يموت عليها يبعث عليها، وفي الهيئة هيئته الباطنية والظاهرية. الهيئة الباطنية التي تكون في عقيدته وإيمانه أو كفره، وفي الباطنة التي يتلبس بها حتى يرى، إذا رؤي يعرف، كل يعرفه، كل من كان يعرفه في الدنيا يعرفه في ذلك اليوم أنه فلان بن فلان. والمقصود أن الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا يقابل هؤلاء بما يستحقونه. قال: فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة، وكان الذي بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي. قد يقال مثلا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في الكنائس، كنائس النصارى، ومن المعلوم أن كنائس النصارى فيها من الصور والصلبان ما هو معبود من دون الله جل وعلا. قل: نعم، ولكن ما كانوا يصلون في الكنيسة التي فيها الصور وفيها الصليب حتى يخرجوا ذلك أو يمزقوه ويكسروه. والكنائس يكون محلا للعبادة، وكذلك البيع عبادة الله جل وعلا، إلا أن الشرك طرأ عليها، وإذا كان الشرك طارئا فإنه يزال. وإن كان هؤلاء يتعبدون بضلال وشرك، فالأصل في الدين في دينهم أنه حق، ولكن غيروا وبدلوا بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليهم وهو عيسى عليه السلام. فتفارق هذه الأماكن تفارق مكان الشرك بالله الذي اتخذ للشرك محضا، لا تكونوا ماثلة له. قال: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم. هذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء، ولهذا قال كثير من الفقهاء إنه الاستنجاء هذا لم يأتي به نص كتاب الله، وإنما جاء مثل هذه الأشياء فيما بعد، ولا سيما وهذه القصة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يعرفون الاستجمار فقط، يستجمرون بالحجارة، ولهذا جاء الأمر بالاستجمار كثيرا، وأن الإنسان يستجمر بثلاثة أحجار، يتعين أن يكون بثلاثة، ولم يأتي الاستنجاء يعني، والاستنجاء هو إزالة النجو بالماء، والماء لا شك أنه أبلغ إزالة. وإذا اقتصر الإنسان على إزالة الخارج، أثر الخارج بالحجارة أو ما هو مماثل للحجارة، فهذا باتفاق العلماء أنه جائز، وأنه لا يلزمه أن يتبع أثر ذلك بالماء، وإنما يكون هذا فضل لأن الله أثنى على هؤلاء، ويكون فيه مبالغة في الطهارة. ومعلوم أن الحجر يترك أثرا لا يزيله إلا الماء، ولكن هذا الأثر معفو عنه لأنه أزال الشيء الذي يستطيع إزالته، وبقي الشيء الذي لا يزيله إلا الماء، وإن كان الماء عنده لو صلى، وإن كان الماء عنده فصلاته صحيحة باتفاق العلماء. وعلى هذا يستحب للإنسان أن يجمع بين الحجارة والماء إذا أمكن، وإذا اقتصر على أحدهما فهو جائز. قال رسول الله: فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن مادة وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم. قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. هذا من باب الأولى، مثل ما مضى في حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو مسجدي هذا. المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يوصف بأنه أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأنه أسس على التقوى من أول يوم. وهذا مثله، يقول: إن الطهارة من الذنوب هي المقصودة، ولكن واضح أن الآية في التطهر الحسي، تطهر من الخارج من البدن، والله يحب من تطهر من ذلك تنظر، ولكن كونه يتطهر من الذنوب أولى بأن يحب. فهذا كقوله جل وعلا لما أمر بالتزود، قال: ولما لأنه جاء في سبب النزول أن ناسا كانوا يحجون بلا زاد ويقولون أنهم متوكلون، قال الله جل وعلا: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني الطعام، الطعام والشراب الذي تحتاجونه في سفركم، أمرهم بالتزود، ثم نبه أن زاد التقوى خير وأفضل، كل الإنسان يتقي الله جل وعلا، وهذا كثير كثير في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. نعم. قال: وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. المحبة من صفات الله جل وعلا وهي ثابتة من الجانبين، أما من جانب العبد فهو أمر لا بد له، لا بد منه، فالذي لا يحب الله لا يكون مسلما أصلا، لأن لا إله إلا الله مبنية على المحبة، على التأله، أن يكون الله هو المألوه الذي يأله القلب ويحبه ويخافه وينيب إليه ويخضع له ويذل له، فلا بد من محبة العبد لربه، فهذا أمر يعني علم من الدين الإسلامي بالضرورة. والعجيب أن هؤلاء الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع ينكرون هذا، ينكرون المحبة من الجانبين، من جانب العبد ومن جانب الرب. أما من جانب العبد فيقولون إن المحبة لا تكون إلا للمجانسة، أيمكن يحب إنسان إلا من هو مجانس له هكذا؟ وأما من جانب الرب فهم يقولون إنها تدل على الفقر، لأن الحب هو الميل إلى الملائم، والله جل وعلا ما يكون محبا لشيء يميل إليه فيلائمه، لأنه غني ولأنه ليس له نظير أو مثيل. هذه شبهتهم التي نفوا بها ما دل عليه كتاب الله، بل ما جاء الإسلام به ضرورته، شبه لا أصل لها في الدين الإسلامي. والجواب عنها أن يقال: العبد عبد، ومعنى عبد أنه معبد، والعبادة هي الذل والخوف والخضوع، والذل لا بد أن يكون متضمنا للحب، فهو التأله، فالذي لا يكون عنده تأله ما يكون عابدا لله جل وعلا، الذي لا يكون محبا لله لا يكون عبدا لله جل وعلا. وأما كونه يكون للمجانسة فهذا لا يلزم، والعبد فقير لله جل وعلا لا ينفك فقره عنه، وإذا لم يعبد ربه ويحبه فإن في هذا شقاؤه وفيه عذابه. وأما كون الرب جل وعلا محبته هي ما قالوا إنها الميل للمراد للشيء الذي يريده، فهذه محبة العبد، محبة العبد هي التي هذا وصفها. أما محبة الله جل وعلا فهي محبة تليق به، كما أن محبة العبد تليق به، ولا يمكن أن تكون صفة الله جل وعلا مماثلة لصفة المخلوق، لأن الله جل وعلا بنفسه بذاته ليس له مثيل ولا شبيه، فكذلك صفاته، فبالاتفاق أن الصفة تتبع الموصوف، فالعبد صفته تليق به والله جل وعلا صفته تليق به. هذا لو قلنا بمقتضى القياس والعقل الذي يقولونه، ولكن يجب أن نقول بما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله، مع أن الذي يقوله الله جل وعلا ويقوله رسوله لا يخالف العقل، لا يخالف، بل العقل يتفق معه. فالمحبة ليست للفقر، للافتقار وللحاجة من الله جل وعلا، ولكنها تكرم وجود وفضل يتفضل به ويتكرم به على عباده، ومثل ذلك سائر الصفات، فهم ينكرون الصفات مع إثباتهم للأسماء، والصفات يؤولونها وتأويلها إنكار، يثبتون لفظها ويتأولونه، فيقولون المحبة معناها محبة الطاعة، كون الله جل وعلا يحب العبد يعني يريد منه الطاعة، يريد منه الطاعة، وليس يحب أي الطاعة، وإنما يقولون يريد، أو أنه يثيبه، فمرة يؤولونها بالإرادة، ومرة يؤولونها بشيء مخلوق وهو الجزاء الذي يعطى العامل العبد. أما أن تكون صفة يتصف بها الله جل وعلا فهذا ينكرونه، ومعلوم أن هذا أمر حادث لم يقل به أحد من السلف من الصحابة ومن تبع الصحابة، ولا يجد الإنسان على هذا أي دليل من كتاب الله ولا من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بنوه على التواضع الذي تواضعوا عليه المذهب الذي تلقاه بعضهم من بعض، فبه نفوا كتاب الله، يعني معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله خاطب الناس باللغة التي يعرفونها ويتخاطبون بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك خاطبهم، وأنه بين لهم البيان الذي أمره الله جل وعلا به، ولم يأتي لا في حديث صحيح ولا حتى في حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المراد بالمحبة أو بالفرح أو بالضحك أو بالنزول أو بالاستواء أو ما أشبه ذلك، ليس المراد بذلك ظاهره، وإنما المراد أمر آخر. ولو كان الذي أراده الله جل وعلا غير هذا غير الظاهر لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اتخذ السلف هذه الآية قاعدة يردون بها كل بدعة، كل ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، مردود على قائله. وهذا أمر واضح وظاهر، فآيات المحبة وآيات الصفات في القرآن أكثر من آيات الأحكام، أكثر من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصوم وبالحج، أكثر بكثير. فإذا أولت هذه أمكن أن تؤول الصلاة بأنها حفظ السر، أو أنها قصد الكبرى والأمراء أو ما أشبه ذلك من التأويلات الباطلة التي يقول بها أهل الباطن الباطنية. ولهذا لما جاءت الفلاسفة التي تنكر معاد الأجساد وتقول المقصود بالمعاد هو تناسخ الأرواح، كون الروح تعود إلى شيء آخر غير ما كانت عليه، أما أن هذه الأبدان إذا ماتت وتمزقت وأصبحت ترابا تعاد كما كانت فهذا مستحيل، هكذا يقول الفلاسفة. فجاد لهم هؤلاء الذين يجعلون أنفسهم أنهم هم أهل السنة، فما استطاعوا أن يردوا عليهم، فقال لهم الفلاسفة أنتم تؤولون آيات الصفات، فلماذا تكون تأويلاتكم صحيحة وتأويلاتنا في المعاد باطلة، مع أن آيات الصفات أكثر من آيات المعاد معاد الأبدان؟ فما استطاعوا أن يردوا عليه، وهذا دليل على أنهم على باطل، وإنما يرد عليهم الذين قبلوا عن الله جل وعلا وعن رسوله ما قاله على ظاهره، مع تنزيه الرب جل وعلا أن يكون مشابها لخلقه، فهو يحب جل وعلا ويفرح ويغضب ويرضى ويضحك ويفعل كل ما أخبر عن نفسه على ما يليق به جل وعلا من كرمه وجوده وعظمته، كما أنه جل وعلا له وجه وله عينين وله يد وله رجلين وغير ذلك مما أثبته الله جل وعلا، وليس كمثله شيء. فقد جاءت النصوص الكثيرة تثبت هذه الصفات. قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله فيهزهما ويقول: أنا الجبار. أين المتكبرون؟ أين الجبابرة؟ وفي الصحيحين أن يهوديا من أحبار اليهود جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما ما يقوله أهل البدع فإنه مردود عليهم بكتاب الله جل وعلا وبما بلغه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا لأمته. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يخطب على المنبر وفي المجامع بذكر صفات الله جل وعلا. يوما كان يخطب فقال: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام إليه رجل ممن كان حاضرا كان أعرابيا فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل أقره على هذا، وهذا كثير جدا، كثير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته عليها متاعه، عليها متاعه وطعامه وشرابه في أرض دوية فيطلبها فييأس من وجودها، ثم يأتي إلى تحت شجرة يقول: أموت تحت هذه، فيضع رأسه ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذا راحلته واقفة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الذي فقد حياته فوجدها بعدما أيس منه. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة يبينها للناس ويعلمهم، بل ويعرف ربهم جل وعلا، يعرفهم بربهم بها، يتعرفون إلى الله بها بهذه الصفات. أما ما ذكره بعض الناس أن الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن تذكر الصفات عند العوام فهذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم الخير وهو القدوة، وهو الذي كان يبلغ هذه الصفات ويجب أن يقتدى به، ومع ذلك يجب أن ينفى عن الرب جل وعلا توهم الجاهلين والكاذبين الذي يتوهمون